نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، سبق وأن عرضنا موضوعا عن عمل المرأة، وها هي الرسائل تستجيب لذلكم الموضوع. فمن مشاكل عمل المرأة هذه المشكلة التي تصورها أختنا سين ميم سين من المنطقة الشرقية بقيت. أختنا تقول إنها معلمة بالمملكة منذ سنوات وتزوجت، وجاء زوجها معها بدلا من أخيها الذي كان يرافقها أولا، ورزقنا الله طفلا والحمد لله، وبدأ زوجي في البحث عن عمل يناسب مؤهله العلمي ولكن لم يوفق، وأخيرا عمل بإحدى المحلات الموجودة بالمنطقة الشرقية التي نعيش فيها، وبدأ الخلاف على مصاريف البيت. فاسأل سماحة الشيخ، أولا هل علي أن أتحمل في مصاريف البيت؟ لأن زوجي يقول إذا لم تدفعي في مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا. هل لزوجي حق في مرتبي الذي أتقاضاه مقابل عملي؟ وإذا كان علي أن أتحمل في مصاريف البيت فما هي النسبة بيني وبين زوجي؟ أفيدونا في هذه القضايا لو تكرمتم سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة اللذين تغربا للعمل وطلب الرزق، ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع. أما من حيث الواجب هذا يختلف فيه تفصيل. إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل، فالمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلكم به الفروج، فأنتم على أنتما على شرط على شروطكما إن كان بينكما شروط. أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة في مصاريف البيت، فهو لن ينفق. قال الله جل وعلا ينفق ذو سعة من سعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفق على الزوج، هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده، ومعاشها لها وراتبها لها، لأنه في مقابل عملها وتعبها. وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك. أما إن كان دخل على شيء فمثل ما تقدم، المسلمون على شروطهم. وإذا كان قد دخل على أنك مدرسة وعلى أنك تعملين ورضي بذلك، فإنه يلزمه الخضوع لهذا الأمر، وأن لا ينازع في شيء من ذلك، وأن يكون راتبك لك إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس. فالله جل وعلا يقول فإن طبن لكم عن شيء مناسب فكلوا هنيئا مريئا. وينبغي لك أن تسمحي ببعض الشيء، وأنا أنصح لك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلا للنزاع وإزالة للإشكال، حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة. فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك، حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع. أما إن لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة ورفع قضية إلى المحكمة في البلد التي أنتم بها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله. ولكن نصيحتي لكما جميعا هو الصلح وعدم النزاع وعدم الترافع إلى المحكمة، وأن ترضي أيها الزوجة بشيء من المال لزوجك حتى يزول الإشكال، أو يسمعه هو ويرضى بما قسم الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترافع عن ذلك. هذا هو الذي ينبغي بينكما، ولكني أنصح وأكرر أن تسمحي أنت ببعض الراتب حتى يتطيب نفسه وحتى تتعاون على الخير بينكما، فالبيت بيتكما والأولاد أولادكما والشيء لكما، فالذي ينبغي التسامح منك ببعض الشيء حتى يزول الإشكال، وفق الله الجميع. اللهم أمين. وقت المرأة سماحة الشيخ أهو لها أم لزوجها؟ الوقت وقته الوقت لزوجها. نعم. إلا إذا سمح أو دخل على ذلك، إن دخل على أنها مدرسة أو طالبة فعليه يمكنها من شرطها. أما إذا كان لم يدخل على الشرط ولكنه سمح بأن تدرس فله أن يرجع على هذا السماح. طيب. له أن يرجع ويمنعها من التدريس إلا أن يصطلح على شيء بينهما، كان يصطلح على نصف الراتب للبيت أو ثلث الراتب فلا بأس. بارك الله فيكم. إذا ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بدون إذن زوجها؟ نعم نعم، ليس لها ذلك إلا بإذنه، إلا إذا شرط ذلك عليها وقت العقد. أيوة. أنها تدرس. نعم. أو أنها تعمل كذا وتعمل كذا والتزم بذلك، فالمسلمون على شروطه. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلينا من تهامة عسير، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: ناصر يحيى طحطوح النجعي، أخونا يسأل سؤال ويقول: ماء زمزم هل له تأثير على الرجل عندما يغتسل به أو لا؟ ماء زمزم ماء مبارك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها مباركة، قال فيها إنها في مائها إنه طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ منه أحرج، قد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توضأ منه الإنسان أو اغتسل منه للتبرد أو للجنابة أو لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك، وله أن يستنجي منه أيضا. أيوة. وله أن يستنجي منه أيضا وإن كان مباركا، فلا مانع من الاستنجاء، لأنه ماء طهور ماء طيب، فلا مانع من أن يستنجي منه، كالماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل، إن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة. اللهم صل، وهو من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. ومع ذلك أعطاه الصحابة وحملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك، فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه وإزالة النجاسة، ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح. تحرير الرقبة سماحة الشيخ أصبح مكان إشكال لبعض السادة المستمعين، فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة. أخونا مثلا يسأل ويقول: أسأل عن تحرير الرقبة، حيث أننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة، هل هو إنسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه أو أنه من الحيوانات؟ أفيدونا أفادكم الله. تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والإناث، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقى مماليك للمسلمين، يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويصرفون فيهم، وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي الأمر بالخيار، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء اعتق الأسرى إذا رأى مصلحة في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل، وإن شاء فادى بهم. إذا كان عند كفار أسرى للمسلمين يفادي بذلك، فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم أسرى، أو يأخذ منهم أموالا ليفك أسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم، وكان من جملته النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذوا فداء من المشركين في مقابل أسراهم. ومنهم من عفى عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة، وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى المصلحة، وجائز له أخذ الفداء كما قال عز وجل: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذه هي الرقاب المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر، فيأخذ منه ذرية يعني صبيا صغارا لم يبلغوا يأخذونهم، أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقى للمسلمين، مماليك للمسلمين، يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين، كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء. وهكذا الأسر كبار المقاتلون إذا سرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك. فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك الخيار، إن شاء استخدمه في حاجاته، وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء اعتقه لله عز وجل تبرعا وتطوعا، أو اعتقه في كفارة مثل كفارة القتل، كفارة الوطي في رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، وإن تركه ويستعمله صار مملوكا له يورث بعده إذا مات كسائر أمواله. هذا ما يتحل الرقبة، يعني اعتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم، ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غنيمة، فتقسمها المسلمون وصارت بينهم، وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا له يتصرف فيه بالبيع وغيره. فإذا اعتقه لله تطوعا أو عن كفارة فله أجره في ذلك، وبهذا تؤدى كفارة، ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير الرقبة. فإذا قال اعتقت ولانا لله هذا معناه تحرير الرقبة، سواء كان عن كفارة أو تطوعا وتبرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسلم اعتق امرأة مسلما اعتق الله بكل عظم عظم من النار. فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر. ولعلك أيها السائل بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريره. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، أخونا يتيح لنا فرصة السؤال عن هذه الأشياء التي لم يعد لها وجود تقريبا سماحة الشيخ، كالرق مثلا، وكالسفر على الدواب كالجمال والحمير والخيل وهكذا، ثم عن مثل الإقط وزكاة الفطر. هذه الأشياء تكاد ينعدم التعامل عليها أو بها سماحة الشيخ، وفقهنا وفقهنا لا زال يذكر هذه الأشياء. ماذا يقول سماحة الشيخ عن مثل هذه الأشياء؟ الرق يوجد في بعض البلدان في بعض أفريقيا، يوجد لا زال موجود متوارث، يتوارثونه من قديم ويبيعون ويتصرفون بإذن الدولة أو بغير إذن الدولة. يوجد في بعض أفريقيا رق يباع ويشترى ويورث. فإذا وجد بين المسلمين جهاد، كان جاهد مسلمون اليهود فيسترقون منهم، أو من يغنم من أخواننا المجاهدين في أفغان إذا غنموا من الشيوعيين غنيمة من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم وتصرفوا فيهم وصار رقا شرعيين. فإذا ملك مثلا المجاهد الأفغان نساء من السوفيت أو من أتباعهم من الأفغانيين اللي يساعدونهم في حكومة أفغانستان، حكومة الشيوعية العميلة، إذا ملك الغانمون مجاهدون مسلمون من الأفغان، إذا ملكوا منهم نساء أو أطفالا أو كبارا أسروهم، فهؤلاء يعتبرون أرقى، فالمجاهدين أن يبيعوهم ويتصرفوا فيهم، ويكون المشتري أيضا مالكا لهم بالشراء يبيع ويتصرف ويعتق ويهب وترث عنه إذا مات. وهكذا لو يسر الله للمسلمين القضاء على اليهود في فلسطين وأسر من أسر من يسر منهم أو أخذ ذرياتهم ونسائهم فإن الله جعل لهم استرقاقهم، فإذا جاهدهم المسلمون واستولوا على نسائهم وذرياتهم واسترقوا وأسروا منهم أحدا فإن الذرية والنساء يكون أرقة، مثل ما كان النصارى في مضى أرقة والوثنيون أرقة، مثل ما استرق النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غزوة بني المصطلق واسترق في غزوة حنين من نساء الطائف ثم اعتقهم عليه الصلاة والسلام، وثم استرق المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة الذين ملكوهم ومنهم أم محمد بن علي بن الحنفية فإنها من سبي بني حنيفة. والصحيح أن سبي العرب يفترق ليس سبي العجم، هذا هو الصواب. نعم. المقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأفغان أو في قتالنا لليهود أو غيرهم من الكفرة كقتال المسلمين الفلبيين للنصارى الفلبيين أو غيرهم ممن يقاتلهم المسلمون، فإنهم إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم بالقتال الشرعي صاروا أرقة، وهكذا لو أسروا منهم جنودا واسترقوهم صاروا أرقاء يباعون ويشترون ويعتقون بكفارات إذا أسلموا. إذن ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه ليس هناك ضرورة لذكرها؟ هذا أسبابه الجهل، فإذا سمعوا هذا الكلام يعرفون هذا. وهكذا الإبل والخيل والحمر في البلاد التي تستعملها، إذا كان عندهم إبل يستعملونها كالبلاد الجبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلادنا في الجهات الجنوبية فيها مواضع وجبال لا تستطيع السيارات الوصول إليها، ولكن ينقلون حاجات مع الحمر والإبل والخيل والبغال، وهكذا في ما شاء الله من أرض الله. إذا كانت هناك الإبل والفيران والبقر والحمير والخيل والبغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الأمور، فالإبل حلال تباع وتؤكل تنحر وتؤكل، وهكذا البقر ذكورها وإناثها، وهكذا الخيل حلال تذبح وتؤكل أيضا ويجاهد عليها. أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل حرام، لكن تستعمل، يركب عليها ويحمل عليها المتاع، وهكذا البغال وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال، البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل، أما الخيل والإبل والبقر فهذه تستعمل وتؤكل تذبح للأكل وتستعمل لنقل المتاع وحمل الرجال وتستعمل في الجهاد أيضا. نعم. وإذا احتاج لها المسلمون في أي مكان وفي أي وقت استعملوها. أيوة. وهي موجودة الآن مستعملة في كثير من البلدان. نعم. بارك الله فيكم. إذا كوننا استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني أنه لا تبحث أحكامها. لا تبحث أحكامها، هي موجودة. وهي موجودة عند بعض الناس ويحتاجها بعض الناس. نعم. والأقط ما يصنع من اللبن. أيوة. يصنع من اللبن ويجمد من اللبن. نعم. لبن الإبل والبقر والغنم يسمى أقط. يجمدونه ويجعل قطع يستعمل ويكال ويؤكل ويباع ويشترى. ويجوز في الفطرة في زكاة الفطر في رمضان. نعم. كما قال أبو سعيد كنا نخرج صاعا من طعام وصاعا من أقط وصاعا من زبيب إلى آخره. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى موضوع آخر على ضوء رسالة باعثها أخونا علي سالم علي من مسقط في عمان. أخونا يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض، وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة، ولم يكن أيضا على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟ نعم، إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك. إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجها لواحد، لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دام في العدة فبعولتهن وهم الأزواج أحق بردهن، يعني بالمراجعة بقوله راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبه من الأنذار أو بجماعها بنية الرجعة، كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين. نعم. بقوله سبحانه وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طيب. فإن هذا هنا لا يفسر بالطلاق. نعم. ويفسر بالرجعة ويفسر بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلينا من المستمعة حنان غالب من العراق بغداد. أختنا تقول أسأل عن حادث مررت به قبل سنة ونصف وأكاد أموت من الخوف وعقاب الله سبحانه، أرجو إفتائي هل أنا مذنب حقا؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك بسعيكم. الحادث هو تقول تسأل عن حادث مرت به قبل سنة ونصف وتكاد تموت من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتسأل هل هي مذنبة حقا وترجو الإفادة، ثم تذكر الحادث على النحو التالي. تقول كنت أحب والدي ولكن أصبح بيني وبينه ظروف عائلية، ورغم الظروف فأنا أحبه ويحبني، ولكن الظروف جعلتني ووالدي دائما على خلاف مستمر يوميا. وذات يوم مرض والدي ودخل المستشفى، وبعد خروجه منه أخبر الطبيب أمي بأنه لا يطلع على أي مشكلة لأنها تؤثر على شعوره ويموت لأنه لا يتحمل أي صدمة، ومرت 3 أشهر على خروجه وأمي لم تخبرنا بذلك، فصادفت مشكلة بيني وبينه جعلته ينزعج مني، وحدث له صدمة في نفس اليوم من بعض المشاكل الأخرى، ثم أدخل المستشفى وكانت وفاته. والآن أسأل هل أنا المتسبب في ذلك؟ أفيدوني وماذا يلزمني شرعا؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمك شيء لأنك لم تعلمي إذا ولم تعلمي المشاكل التي نصح بأن لا يعرض لها، فأنت إن شاء الله لا حرج عليك. والمشاكل تقع بين الناس دائما ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس، لا شيء عليك إن شاء الله، ولا يكون عليك في هذا لا دية ولا كفارة، لأن هذه أمور عادية بين الناس تقع بين الولد ووالده وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وزوجته، فلا يكون في هذا شيء إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلينا من الأخ ميم حاميم سوداني مقيم في الرياض، يقول إنني متزوج بامرأة موظفة حيث تعمل معلمة في السودان ولديها مجوهرات، وذات مرة أرادت أن تغير شكل هذه المجوهرات وذهبت بها إلى الصايغ فأخبرتني بذلك فوافقت لها، ثم طلبت مني إيجار الصايغ، وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي أرادت، وفي حالة انفعال عندما أصرت على أن أعطيها المبلغ حلفت عليها بالطلاق وقلت لها علي بالطلاق ثاني ما تلبسي ذهب، وبعد مدة أخبرتني بأن هذا الذهب لها وليس لأبيها حيث أنها عملت من مالها الخاص، وأسأل الآن عن حكم يميني تلك لأنها لم تلبس الذهب حتى نسمع الفتوى، جزاكم الله خيرا. إن كان المقصود من هذه اليمين ألا تلبس ذهب أبيها خاصة ولم تلبسه فلا شيء عليه، وإن كان المقصود ألا تلبس الذهب الكلية من أجل غضبك عليها فإنها متى لبسته فيكون عليك كفارة يمين، إذا كان قصدك منعها ليس قصدك طلاقها، إنما القصد من هذه اليمين من الطلاق أن تمنعها من لبس الذهب، سواء كان الذهب لا ذهب أبيها أو ذهبها الخاص الذي طلبت منك الوجبة من أجله، إذا كان المقصود منعها من ذلك وترهيبها وتهديدها وليس المقصود أنك أنها متى لبست فارقتها فإن عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم في أصح قولي العلماء. أما إن كنت أردت فراقها وأنها متى لبست فارقتها بالطلاق فإن هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة لك مراجعتها في العدة لك مراجعتها ما لها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فإن هذا الطلاق هو الثالث فليس لك رجعة بعده إذا كنت أردت إيقاعه. أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق إلا بشرط الذهب فإنه يكون على كفارة اليمين لأنه يكون في حكم اليمين. وهذه الكفارة هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ما تطعم أهلك من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك من الطعام ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا أو كسوة تكسو الفقراء كل واحد يكسى قميص أو إزاء رداء يكفي أو عتق رقبة إذا تيسرت يعني عتق عبد أو عبدة إذا تيسر ذلك. فإن عجزت ولم تستطع هذه الأمور فإنه يكفيك عن ذلك ثلاثة أيام تصومها تصومها ثلاثة أيام كما نص الله على هذا الكتاب العظيم في سورة المائدة حيث قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية فبين سبحانه وتعالى أن هذه هي كفارة الأيمان إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسبتهم أو عتق رقبة يعني مؤمنة يعني عتق عبد مملوك أو أمة مملوك عند وجود العبيد وتيسر ذلك. فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة ولا عتقا وكنت فقيرا عاجزا عن هذه الأشياء فإنك تصوم ثلاثة أيام عن يمينك. وهكذا هذا الطلاق حكم اليمين إذا كنت أردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق عليها. فأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لبست الذهب فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك أن تراجعها في العدة قبل أن تعتد. والعدة تكون بثلاث حيض إذا كانت تحيض إذا حاضت ثلاث مرات بعد الطلاق خرجت من العدة ولم تصلح إلا بعقد جديد. فإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو لأسباب أخرى فعدتها ثلاثة أشهر كما بين الله ذلك في كتابه العظيم. وأنت أعلم بنفسك وأعلم بنيتك وعليك تقوى الله في ذلك سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. الحمد لله نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.